بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثالثة، وهذا هو الدرس الثالث من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أقسام الأحكام الشرعية والأحكام التكليفية. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب الأول الأحكام التكليفية، وفيه 10 ضوابط. الضابط الأول: الأحكام الشرعية قسمان. الأول: أحكام تكليفية، الثاني: أحكام وضعية. الضابط الثاني: الأحكام التكليفية 5: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. انتهى كلام شيخنا حفظه الله تعالى. المراد من قوله الأحكام التكليفية أي الأحكام المتعلقة بالمكلفين. وقوله الأحكام الشرعية قسمان أي الأحكام التي تتعلق بالنصوص الشرعية، لأن الأحكام تنقسم 3 أقسام: أحكام شرعية وأحكام عقلية وأحكام عادية. أما الأحكام العادية فدليلها وبرهانها العادة، الحواس 5، كالنار محرقة والجو بارد ونحو هذا. أما الأحكام العقلية فيرجع في إثباتها إلى العقل، مثال ذلك: الكل أكبر من الجزء، والواحد نصف الاثنين، ونحو هذا. أما الأحكام الشرعية وهي موضوعنا في هذا الكتاب فتنقسم قسمين: الأول أحكام تكليفية، والثاني أحكام وضعية. وقسم الأصوليون الأحكام الشرعية قسمين: تكليفية ووضعية، لأن كل خطاب لا يخلو عن 3 أمور: الأول أن يكون اقتضاء أي طلبا، والثاني أن يكون تخييرا، والثالث ألا يكون طلبا ولا تخييرا. فالأول يشمل الأقسام 4: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، والثاني يشمل الإباحة، والثالث يشمل الأحكام الوضعية وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. وقوله الأحكام التكليفية 5: سبب هذا التقسيم أن الحكم التكليفي خطاب من الله سبحانه وتعالى، إما بالطلب أو التخيير، والطلب إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك. فطلب الفعل إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم، فالجازم هو الواجب وغير الجازم هو المندوب أو المستحب. أما طلب الترك فكذلك، إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم، فالجازم هو المحرم وغير الجازم هو المكروه. إذن صار عندنا 4 أحكام: الواجب والمندوب وهو المستحب والمحرم والمكروه. أما التخيير فهو الإباحة، لأننا قلنا الخطاب إما أن يكون طلبا أو تخييرا، فالطلب يشمل 4 أحكام، أما التخيير فلا يشمل إلا حكما واحدا وهو الإباحة. إذن صارت عندنا الأحكام التكليفية خمسة. الحكم الأول الوجوب، ومعناه في اللغة السقوط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. والواجب في اصطلاح الأصوليين هو ما أمر الشارع بفعله على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. قولهم هو ما أمر الشارع بفعله خرج به الحرام والمكروه والمباح، فالحرام والمكروه نهى الشارع عن فعلهما، والمباح لم يأمر الشارع بفعله. وقولهم على سبيل الحتم والإلزام خرج به المستحب، فالمستحب ليس على سبيل الحتم والإلزام. وقولهم بحيث يثاب فاعله امتثالا أي يفعله على وجه الطاعة والقربة، فمن فعل الواجب غير ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى فإنه لا يثاب، كمن صلى دون امتثال لأمر الله أو تطهر دون امتثال لأمر الله، تطهر عادة مثلا فإنه لا يثاب. والدليل على أنه يشترط للثواب الامتثال لأمر الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقولهم ويستحق تاركه العقاب أي إن ترك المكلف الواجب فإنه يستحق العقاب. ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الحكم الثاني الاستحباب، ومعناه في اللغة المحبوب والمرغب فيه. وقد عرفه الأصوليون بقولهم هو ما أمر الشارع بفعله ليس على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. قولهم ما أمر الشارع بفعله خرج به الحرام والمكروه والمباح كما تقدم في الواجب. وقولهم ليس على سبيل الحتم والإلزام خرج به الواجب، لأن الواجب هذا مأمور به على سبيل الحتم والإلزام. وقولهم بحيث يثاب فاعله امتثالا أي من فعل المستحب غير ممتثل فإنه لا يثاب، كمن تسوك عادة فإنه لا يثاب. وقولهم ولا يعاقب تاركه أي لو ترك المكلف المستحب فإنه لا يعاقب إلا أنه يلام على تركه. وقد سئل الإمام أحمد عن من يترك الوتر متعمدا فقال رجل سوء. الحكم الثالث الحرمة، والحرمة في اللغة بمعنى المنع. وقد عرف الأصوليون الحرام بقولهم ما نهى الشارع عن فعله على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. قولهم ما نهى الشارع عن فعله خرج به الواجب والمستحب والمباح، فالواجب والمستحب أمر الشارع بفعلهما، والمباح لم يأمر الشارع بفعله. وقولهم على سبيل الحتم والإلزام خرج به المكروه فإنه منهي عنه ليس على سبيل الحتم والإلزام. وقولهم بحيث يثاب تاركه امتثالا خرج به ما ترك على سبيل العادة، فمن ترك الخمر كارها لها أو غير قادر على شرائها فإنه لا يثاب، كذلك من ترك الزنا لأجل أنه لا شهوة له أو لأجل خوف المرض ونحو هذا فإنه لا يثاب على تركه. ومعنى قولهم ويستحق فاعله العقاب أي إن فعل المكلف المحرم فإنه يكون مستحقا لعقاب الله تعالى. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الحكم الرابع الكراهة، ومعناها في اللغة البغض، وقد عرف الأصوليون المكروه بقولهم هو ما نهى الشارع عن فعله ليس على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. فقولهم ما نهى الشارع عن فعله خرج به الواجب والمستحب والمباح كما تقدم في الحرام، وقولهم ليس على سبيل الحتم والإلزام خرج به الحرام، فإنه منهي عنه على سبيل الحتم والإلزام، وقولهم بحيث يثاب تاركه امتثالا أي من ترك المكروه عادة غير ممتثل فإنه لا يثاب على تركه، كمن ترك أكل الثوم والبصل قبل صلاة الجماعة لأجل أنه لا يحبهما فإنه لا يثاب على تركه. وقولهم ولا يعاقب فاعله أي لو فعل المكلف المكروه فإنه لا يعاقب إلا أنه يلام على الفعل. الحكم الخامس الإباحة، ومعناها في اللغة الإظهار والإعلان، وسيأتي تعريفها في اصطلاح الأصوليين في كلام شيخنا حفظه الله تعالى. أسئلة الدرس: السؤال الأول الأحكام الشرعية قسمان، ما هما؟ السؤال الثاني لماذا قسمت الأحكام التكليفية خمسة أحكام؟ السؤال الثالث ما هي الأحكام التكليفية مع ذكر تعريف كل حكم؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.